الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. مصطلح هذا تهذيب الكمال، هذا أول الكتب فيما يتعلق بالرجال، ما له علاقة بالتاريخ. هذا كتاب ما له علاقة بالتاريخ، إنما كتاب تراجم. تراجم ماذا؟ الرواة. تراجم ماذا لي؟ الرواة. وتهذيب الكمال هذا، ما هو الكمال الذي هذبه يعني أبو الحجاج المزي؟ لأنه قال تهذيب الكمال. عندنا التهذيب لأبي الحجاج المزي، والكمال هذا لمن؟ لعبد الغني المقدسي. الكمال كتاب الكبير، الكمال الكتاب ماذا الكبير لعبد الغني ماذا المقدسي. فجاء أبو الحجاج المزي عليه رحمة الله فهذبه، احتاج إلى تهذيب، احتاج إلى ترتيب، فجاء فهذبه ورتبه. وكلاهما مؤلف في رجال الكتب الستة، كلاهما مؤلف في كتب ماذا؟ في رجال الكتب ماذا؟ الستة. لكن المزي ماذا فعل؟ زاد أيضا رجال لأهل ماذا؟ الكتب ماذا؟ الستة. أي بمعنى أن المصنف ماذا؟ الكتب الستة ماذا؟ مؤلفات أخرى تتعلق به، تتعلق يعني ماذا؟ تتعلق بالأحاديث، تتعلق بالأحاديث، وفيها أسانيد وفيها رجال أيضا أدخل هذه الكتب. يعني البخاري للكتب غير الصحيح، البخاري له كتب ماذا غير الصحيح، أبو داود له كتب غير الصحيح، مسلم، نسائي، ابن ماجة إلى آخره، هؤلاء لهم ماذا كتب غير السنن، السنن والصحيح. يعني مسلم والبخاري صحيحان، وهذه السنن، فلهؤلاء أيضا كتب غير ماذا غير يعني ماذا صحيح البخاري وغير صحيح مسلم وغير سنن النسائي وسنن ابن ماجة وسنن أبي داود إلى آخره، لهم كتب. المزي ماذا فعل؟ ترجم أيضا ماذا لهؤلاء الرواة في هذه الكتب الباقية، جعلها كالملحق، جعلها مذاكي كالملحق. فتهذيب الكمال كما قلنا لأبي الحجاج المزي، تهذيب الكمال لأبي الحجاج ماذا المزي. وسبحان الله هذبه ورتبه، ثم جاءت بعد ذلك تهذيب، تهذيب التهذيب لحافظ ابن حجر، تذهيب التهذيب لكذلك يعني ماذا للذهبي عليه رحمة الله، فجاءت أيضا كتب إلى أن وصل الحافظ إلى التقريب، فكلها مختصرة من هذا الكتاب، كلها مختصرة من هذا ماذا الكتاب. فهذا الرجل عليه رحمة الله أبو الحجاج المزي كان له سبب في تأليف هذا الكتاب، كان له سبب في تأليف هذا ماذا الكتاب. رأى أن هذا الكتاب يعني يحتاج إلى تهذيب ويحتاج إلى ترتيب. الكمال هذا كتاب كبير، عبد الغني المقدسي كتاب كبير، فرأى أنه يحتاج إلى تهذيب وترتيب، تهذيب وترتيب. فرتب ماذا المزي أبو الحجاج عليه رحمة الله. والمزي أبو الحجاج لا يعرف من حيث الشهرة إلا بكتابين فقط، وهي تحفة الأشراف الذي مرت معنا وهذا الكتاب. لا يعرف إلا بكتابين من حيث الشهرة فقط، تحفة الأشراف وهكذا كذلك يعني ماذا تهذيب الكمال، تهذيب الكمال، وهي من أنفس الكتب في هذا الباب، من أنفس الكتب في هذا ماذا الباب. ومنهج المزي عليه رحمة الله في هذا ماذا الكتاب، منهجه في هذا ماذا فيما يتعلق بالتراجم. إذا ترجم قلنا الآن هذا الكتاب تراجم لمن؟ تراجم لرجال الكتب الستة. ما هي الكتب الستة؟ البخاري ومسلم والسنن، مسنن أحمد ما يدخل معنا هنا، الصحيحان والسنن ماذا الأربع، فهي ست كتب. وأيضا هذه الست الكتب البخاري للكتب غير هذا الكتاب، للكتب غير كتاب ماذا الصحيح المعروف، أيضا أدخل هذه الكتب ما دام أنها كتب ماذا فيها أسانيد وفيها رجال، فضمها المزي عليه رحمة الله فترجم لرجالها. وهكذا يأتي إلى مسلم، ما يترجم فقط لرجال صحيح مسلم، بل يزيد الكتب الذي ذكرها ماذا مسلم، فإن مسلم لماذا للكتاب المقدمة، للكتاب التمييز، للكتب أخرى، للكتب ماذا كتب ماذا أخرى غير ماذا الصحيح. وهكذا أيضا نسائي، ابن ماجة، ترمذي، أبو داود أيضا لهم ماذا كتب في هذا ماذا الأمر، لهم كتب في هذا ماذا الأمر. فمنهجه فيما يتعلق بالتراجم، فيذكر يعني ماذا في ترجمة ماذا الراوي، إذا ترجم ماذا لي أحد الرواة، الرواة يعني الأمهات، فإذا ترجم ماذا له، حين ذكر الترجمة لهذا ماذا الراوي يذكر شيوخ هذا الراوي، يستوعب كل الشيوخ ويذكر تلاميذ هذا الراوي، وما يكتفي بهذا، يحيل أيضا للكتب الذي أخرجت لهم ماذا الأحاديث بالرموز. يعني يقول يعني هذا الآن يترجم مثلا على سبيل المثال لشعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج له تلاميذ له مشايخ. المزي أثناء ذكر شعبة بن الحجاج وهم الرجال الصحيح أيضا ينظر تلاميذ الذين ماذا رووا ماذا عنه، ومشايخ الذين رووا ماذا عنهم أيضا يترجم لهم من؟ يترجم لهم المزي أيضا، المزي أيضا يترجم ماذا لهم، ثم أيضا يشير إلى الرموز، رموز الكتب الذي أخرجت لهم ماذا الأحاديث. فيقولون هذا سبحان الله يعني حاسوب، حاسوب ماذا يعني كأنه حاسوب في زمنه، أشبه بالحواسيب يعني حين ما رتب مثل هذا ماذا الكتاب العظيم. وأيضا هو كتاب وفيات، يعني بعض العلماء أفرد كتاب يسمى بكتاب الوفيات، هذا ذكر لك علم كامل في هذا الكتاب، علم كامل فيما يتعلق بالوفيات، فإنه يذكر تاريخ ماذا وفاة الراوي، وإذا في خلاف يناقش الخلاف هذا. فلك أن تقول هذا كتاب وفيات أيضا مستقل، لك أن تفرد من هذا الكتاب كتابا خاصا يتعلق بالوفيات، مع أن العلماء قد ألفوا في باب الوفيات، وباب الوفيات هذا مهم جدا، لأنه ينبني عليه السماع وعدم السماع، قد يدعي فلان بأنه سمع من فلان وقد توفي قبله، فكتاب الوفيات هذا ماذا مهم ومفيد، فيذكر الوفاة، وإذا في خلاف ناقش الخلاف، وإذا في خلاف ناقش ماذا الخلاف. فلك أن تخرج من هذا الكتاب كتابا مستقلا يسمى بكتاب الوفيات. ثم بعد ذلك ترتيبه عليه رحمة الله، ترتيبه لهذا الكتاب رتب على حروف المعجم ألف باء الآخري، رتب على حروف ماذا المعجم، ابتدأ بحرف الهمزة وقدم بعد الهمزة الحاء، بعد بعد الهمزة الباء قدمه، يعني كما قلنا تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، الأسماء أحمد من أسماء ماذا أحمد. وهكذا في لما جاء إلى حرف الميم قدم أيضا ماذا محمد، ميم يأتي بعد الحاء، أن الميم يأتي بعد الباء قدم ماذا الحاء، فقدمت تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تشريفا لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم على هذا ماذا الحال. وإلا فهو يرتب على هذا الترتيب، يكون على هذا الأمر عنده، يكون الترتيب على هذه الحال. ثم بعد ذلك ذكر فصولا في هذا الكتاب، نمشي على هكذا، ذكر يعني في آخر كتابه ذكر فصولا أربعة مفيدة جدا. الفصل الأول في من اشتهر ماذا نسبته إلى أبيه أو إلى أمه أو إلى جده أو إلى عمه، يذكر ما يتعلق في من اشتهر ماذا بنسبته إلى أبيه إلى جده إلى أمه إلى عمه. وهكذا أيضا فصل آخر من فصوله الأربعة يذكر في من اشتهر ماذا بنسبته إلى قبيلة معينة، إلى بلد معين، أو إلى يعني صنعة ماذا معينة. وهكذا أيضا يذكر من اشتهر ماذا بلقبه، ويذكر أيضا المبهمات، يذكر أيضا ما يتعلق باسم ذا المبهمات. فهذه أربع فصول في آخر الكتاب، هذه أربع فصول في آخر الكتاب. وهذا الكتاب يقول العلماء أنه من الأوعية الكبيرة، أوعية الكبيرة التي اشتملت على نسبة الجرح والتعديل لقائله بالسند. إذا أردت يعني ماذا يعني الأسانيد التي تتصل إلى راو تكلم فيه العلماء، تجد هذا الكتاب من الأوعية كما يقول العلماء، وعاء لأسانيد فيها نسبة الجرح والتعديل للرواة، يعني تقول قال الإمام أحمد في ثقب السند، يتكلم الإمام أحمد عليه رحمة الله على راوي من الرواة في ثقب السند إلى الإمام أحمد إلى أبي حاتم إلى من كان أبعد أو أقرب، في سوق الجرح والتعديل في الرواة بالأسانيد، أي هذا الكتاب مملوء بهذا الشأن، فيعتبر ماذا وعاء. فإذا أردت أن تقف على ترجمة راوي من الرواة وأن الإمام أحمد تكلم فيه، أين السند إلى الإمام أحمد؟ هذا الكتاب مصدر، هذا الكتاب يعتبر من المصادر في الوقوف على الأسانيد إلى أحمد أبي حاتم ومن كان قبلهم إلى آخره. موضوع هذا الكتاب كما قلنا موضوعه تراجم رجال الكتب الستة، موضوع هذا الكتاب تراجم رجال الكتب الستة، أي هذا كتاب تراجم، ما هو كتاب تاريخ، هذا كتاب تراجم للرواة. وما يترجم للرواة كما قلنا ترجمة ثقة يعني عدل، يعني إما عدل إما مجروح بمجرد كلام، وإنما يسوق الجرح والتعديل إلى الشخص، يسوق الجرح والتعديل إلى هذا ماذا الراوي. وترجم وتراجم أيضا رجال غير الكتب الستة لأصحاب الكتب الستة، يعني أصحاب الكتب الستة لهم كتب أيضا ترجم لرجالهم، ترجم ماذا لرجال غير يعني ماذا هذه الكتب ماذا المصنفة، ففيه تراجم غير الكتب غير ماذا وترجم وتراجم رجال غير الكتب الستة لأصحاب الكتب الستة، فأصحاب الكتب الستة لهم كتب غير هذه الكتب المعروفة الصحيحان، البخاري للكتب، ما هي كتب الإمام البخاري؟ الكتاب الصحيح، هذا ترجم لكل رواته المزي عليه رحمة الله، وترجم لمن؟ لرواة كتاب القراءة خلف الإمام، الإمام البخاري الكتاب لجزء يسمى بالقراءة خلف الإمام، يسوق بالأسانيد، يترجم لهؤلاء الرواة، يترجم لهؤلاء الرواة، ولو كتاب رفع اليدين يأتي إلى رواة أحاديث رفع اليدين أو جزء رفع اليدين المساق هذا بالإسناد في الرجال يترجم نفس هؤلاء الرجال. وهكذا الأدب المفرد، خلق أفعال العباد، كل هذه الكتب قد ترجم المزي عليه رحمة الله لرجالها، أي في هذا الكتاب. وهكذا يأتي إلى مسلم فيترجم ماذا لرجال مسلم في الصحيح، ثم يأخذ مقدمة الإمام مسلم وليست على شرطه، مقدمة الإمام مسلم ليست على شرطه، فأيضا يذكر أيضا تراجم للرجال الذين ذكرهم الإمام مسلم في المقدمة. أحيانا يسوق يعني مثلا بإسناد، الإسناد هذا يعني يشتمل على رجال، هؤلاء الرجال يترجم لهم المزي، هؤلاء الرجال يترجم لهم ماذا المزي في كتاب تهذيب الكمال. وهكذا يأتي إلى كتاب الإمام النسائي عليه رحمة الله السنن، فيترجم لكل رجاله، يترجم ماذا لكل ماذا رجاله، ثم يأخذ كتاب الثاني عمل اليوم والليلة فيترجم رجاله، ثم خصائص علي رضي الله تعالى عنه فيترجم رجاله، مسند علي فيترجم رجاله، مسند حديث مالك بن أنس يترجم لرجاله. كل هذه الكتب الذي ألفها النسائي عليه رحمة الله يأخذ رجالها الإمام المزي فيترجم لهم، يترجم لهؤلاء الرواة. ويأتي لابن ماجه فيترجم له في كتابه السنن، وهكذا في كتاب التفسير، هكذا في كتابه ماذا التفسير. ويأتي كذلك يترجم ماذا لرجال أبي داود السجستاني، يأتي يأخذ كتاب المراسيل فيترجم الرجال، كتابه التفرد، كتاب الناسخ والمنسوخ، الرد على أهل القدر، كذلك مسائل الإمام أحمد، أي السؤالات الذي وجهها أبو داود الإمام أحمد كان يسأله فيسوق له ماذا بالإسناد، فيذكر أيضا تراجم هؤلاء الرجال. وهكذا فضائل الأنصار، وهكذا مسند حديث مالك بن أنس، كل هؤلاء يعني مساء يعني ماذا أحاديث أو متون تشتمل على أسانيد من الرجال، يترجم لهم ماذا المزي عليه رحمة الله في كتابه تهذيب الكمال. وما بعد هذه السبورة يذكر ما يتعلق بالرموز، مر عليها جزاك الله خير، الله يبارك فيك. هذه رموز الكتب ماذا الذي أخرجت للمترجم لهم، هذه رموز الكتب في المقدمة ذكرها المزي عليه رحمة الله في تهذيب الكمال في المقدمة، رموز الكتب التي أخرجت للمترجم لهم. يعني لما تأتي شعبة من أخرج له؟ يقول لك عين. من عين؟ الجماعة. فإذا قال عين، إذا قال ماذا رموز الكتب الذي أخرجت للمترجم ماذا لهم، يعني شعبة من حجاج أخرج للجماعة، يسجل أمامه عين، يسجل أمامه ماذا عين، أي أن أصحاب الكتب الستة قد أخرجوا ماذا حديثة. أربعة يعني السنن الأربع، خاء يعني البخاري، خط يعني البخاري تعليقا، زاي القراءة خلف ماذا الإمام، يا رفع اليدين، بخ الأدب المفرد، عين خاء خلق أفعال العباد، وهكذا ميم مسلم إلى آخر رموز. فترى يعني يرمز أمام الراوي بهذه الرموز، يرمز أمام الراوي بهذا ماذا الرمز، أي بمعنى أن هؤلاء أن هذا المترجم قد أخرج لفلان وفلان وفلان وفلان، فترجع بعد ذلك ماذا إلى هذه الكتب الذي أخرجت لهذا ماذا الراوي، فذكر الرموز الأولى وهكذا الرموز الذي بعدها وهكذا الرموز ماذا إلى آخره. فهذه رموز ماذا رموز الكتب الذي أخرجت للمترجم له. فإذا رأيت هذا يعني المزي عليه رحمة الله في تهذيب الكمال يترجم لهذا الراوي فيشير إلى رمز أمامه، لابد تتعرف على الرموز. فإذا أشار إلى عين معناه أن هذا الراوي قد أخرج له ماذا أصحاب الكتب الستة، أو أخرج له الترمذي فقط، أو تم الشمائل، الترمذي في الشمائل، وهكذا إلى آخر ماذا الرموز التي قد ذكرها ماذا في مقدمة ماذا كتابه، مقدمة ماذا كتابه. فخلاصة هذا الكتاب أنه كتاب تراجم، أنه كتاب ماذا تراجم. فإذا أردت أن تبحث عن راوي من الرواة تريد تعرفه بجرح أو تعديل ولم يكن من رجال هذه الأمهات ولا من ملحقات هذه الأمهات، هل تبحث عنه في تهذيب الكمال؟ لا تبحث عنه في تهذيب الكمال، لأن هذا الكتاب من الكتب الخاصة، خاصة ماذا بكتب معينة، ليست تراجم عامة. كما قلنا مر معنا تاريخ بغداد، يترجم لمن؟ لأهل بغداد، ومن مر ببغداد ومن نزل فيها يترجم له. إنسان ما ذهب إلى هناك بالكلية، لا تبحث عنه في تاريخ بغداد، أو هكذا كما مر معنا في تاريخ دمشق أيضا، لم ينزل ولم يتعلم ولم يعلم فيها ولم يجاور فيها، لا تبحث عنه هناك، لا تبحث عنه. وهكذا أيضا إذا أردت تراوي من الرواة، لم يخرج له ماذا أهله الكتب الستة ولا الملحقات هذه. لا تبحث عن هنا تتعب تبحث لكن لا تجد ماذا ترجمة لهذا ماذا الراوي. إذن الكتب منها ما هو كتاب خاص ببلد ومنها ما هو خاص بكتب، يعني هذه كتب التراجم ما هو خاص ببلد معين، ومنها ما هو خاص بكتب معينة، ومنها ما هو كتاب عام يشمل البلدان ويشمل كذلك يعني ماذا الكتب، يشمل كل كتاب، يشمل كل ماذا كتاب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. فهذه كتب خاصة، إنما هي ماذا رجال الكتب الستة وملحقات يعني ماذا أصحاب الكتب الستة وملحقات كتب أصحاب الكتب ماذا الستة. أما ترجمة لراوي لم يخرج لماذا أصحاب الكتب الستة ولا ملحقات الكتب الستة فلا تبحث عنهم في تهذيب الكمال، في تهذيب ماذا الكمال سيأتي إن شاء الله ذكر الكتاب الذي بعد هذا ملخص كتاب تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي، لأبي الحجاج ماذا المزي عليه رحمة الله، وهذا ملخص. وإلا الكتاب فيه مواضيع نفيسة جدا، فيه مواضيع ماذا نفيسة ماذا جدا، ولكن هذه كما يقال إشارة فقط إلى هذا الكتاب. بارك الله فيك. الأخ يقول هل الانشغال بتسجيل الخطبة في وقت الخطبة للجمعة لأن يراقب التسجيل مواصلته في الجهاز إذا لم يحصل منه يعني عبث ولا كثير عبث؟ الذي يظهر أن هذا لا يؤثر على الخطبة، أن هذا هو الأولى أن الإنسان يرتب قبل، يرتب ماذا قبل في لحظة، مجرد يعني يلحظ هذا الشيء ما في مشكلة، وأثناء يعني الخطبة الأولى بعد الخطبة الأولى يتفقد بعض الأشياء إذا كان يحتاج إليها، هذا إن شاء الله ما يدخل، لكن يعني يكثر ماذا الإنسان من العبث التقليب هذا قد يفوت عليه أجر الخطبة وأجر الجمعة. والله أعلم. السؤال نفس لا إله إلا الله، السؤال هو هذا نفسه، ليش يا أخي تشكل الخط؟ ها؟ تقرأ هذا؟ ما الفرق بين التهذيب والتلخيص؟ تلخيص الحبير يعني خاص بكتاب معين الرافعي، نعم الذي هو كتاب الرافعي إخراج أحاديث وآثار كتاب الرافعي الكبير، هذا خاص بهذا الكتاب. أما التهذيب وهذا التلخيص يتعلق بالأحاديث، والتهذيب يتعلق بالتراجم، تراجم الرجال، بينها فروق كثيرة. هذا يتعلق بالأحاديث وهذا يتعلق بتراجم الرواة، التهذيب يتعلق بتراجم الرواة، والتلخيص يتعلق بتخريج الأحاديث الذي ذكرها الرافعي في كتابه، وهذا يأتي معنا إن شاء الله. أما التهذيب هذا كتاب رجال، تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر هذا كتاب رجال. ايش يقول سؤال؟ كيف سؤال هذا ما؟ أين المقدم؟ بدل الحج، بدل الحج لمن حيا أو ميتا؟ هل يحج الحي أو يحج عن الميت؟ كذا؟ أين المقدم؟ هذا الحي كبير السن لا يستطيع. الحي كبير السن لا يستطيع بدنه، لكن يستطيع ماله؟ يستطيع بدنه ماله؟ أيوة. أن يحج عنه، هذا ميت أوصى قبل أن يموت، أوصى أن يحج عنه، هو كان مستطيع في حال حياته؟ هذا سؤال لو فضفاض يعني يحتاج يسأل الأخ. بالنسبة لهذا الأخ يعني بالنسبة لهذا الشائب الذي لا يستطيع بدنا لكن عنده مال، يجب عليه أن يوكل من يحج عنه، هذا ما في إشكال، جمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يوكل من يحج عنه. أما ذاك الميت الذي أوصى بأن يحج عنه إن لم يترك مال فلا يجب على الورثة، إنما يستحب فقط، لا يجب على الورثة إنما يستحب. أما إذا أوصى بأن يحج عنه وبالفعل كان مستطيع على الحج مالا وبدنا، فهذا يخرج من التركة، إن ترك مالا يخرج من رأس المال ما يقابل الحج، لأن هذا دين، دين عليه لله عز وجل، دين عليه لله عز وجل، فيحج عنه قبل أن تقسم التركة. لعل السؤال الأخ كذا. نعم نفس الشيء. ليس يحسن إيش؟ السؤال سواء. كلاهما أحسن خطاً. الله يهديك يا صاحب الخط، لا تشكل، اكتب الخط يعني إذا خط عريض يحتاج التشكيل هذه. الله يسلمك. عنده سؤال أخوان؟ هذا من لغمان صاحب الخط ولا من؟ طيب لا، بارك الله.